بس انا مسكت ما يهدي الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم ما بعد على موعد مع شرح حديث كتاب الادب من سنن ابي داود وكنا قد بدانا في كتاب وفي باب حسن العشرة وانتهينا من الحديث الأول فقط حديث عثمان بن أبي شيبة إلى السند إلى عائشة رضي الله عنها. نبدأ اليوم في باقي الحديث وذكر الإمام أبو داود السجستياني عليه رحمة الله تعالى قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا حماد بن زيد حدثنا سلم العلوي عن أنس أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه فلما خرج قال لو أمرتم هذا أن يغسل ذا عنه. قال أبو داود سلم ليس هو علويا كان يبصر في النجوم وشهد عند عدي بن أبطاء على رؤية الهلال فلم يجز شهادته. ما زلنا في أحاديث باب حسن الخلق وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه رجل عليه أثر صفرة أي زعفران وإما كان زعفران في الجسد أو كان في الثوب ومعلوم أن الزعفران لا يصلح للرجال يعني منهي عنه لبس الزعفران للرجال منهي عنه وورد ذلك في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هنا الحديث فيه خلق حسن من النبي صلى الله عليه وسلم وهو كله أخلاق حسنة صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل عليه أحد وهو يلبس شيئا فيه إنكار أو منكر ولما يكون النبي صلى الله عليه وسلم يواجه الشخص بشيء يكرهه حتى يعني لا يحرجه أو لا يعني يحزنه مباشرة فلما خرج الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ألا هناك أحد أن يكلمه أن يزيل هذا الخلق عنه أو هذا الزعفران عنه فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يصيب أن يعني ينكر عليه مباشرة أو يواجهه بل أمر الأصحاب أن يخبروه بذلك والحديث في سلم العلوي هذا ضعيف عند أهل العلم ذلك الحديث ضعفه أهل العلم وهو أصلا قال علويا لم يقصد به ليس نسبه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم بل هو كان علويا وقالوا كان يبصر يعني في النجوم في الأعلى فكان من الذين يبصرون في النجوم ويسمي ذلك علويا يعني كان ينظر للعلو النجوم. إذا ليست المسألة لها علاقة بالنسب لعلي بن أبي طالب. وهنا كثير من الرواة يعني يلقبون ببعض الكلمات ويظن البعض أن هذه مهنة كمثل خالد الحذاء. هو ليس بعض الناس يظن سمي الحذاء لأنه كان يصنع حذاء مثلا أو الأحذية أو يبيعه لا وكان يجلس عند الحذائين فقيل له الحذاء طبعا هذه غير متبادره للذهن، لكن طبعا العلماء يعني يتعقبون ذلك ويقولون، كما يقال مثلا يزيد بن صهيب الفقير، فهذا لقب بالفقير، هو ليس كونه فقيرا لكنه كان يشكو فقار ظهره، يعني الفقرات اللي تسمى الان فقار ظهره، فكان يسمي فقير لذلك. فهذا ايضا من هذا الراوي سلم أو سلم العلوي، قلنا من هذه المسألة أيضا، وهو أصل ضعيف فلا يحتج بحديثه، لذلك الحديث مضاعف عند أهل العلم. إن كان لو قرأنا التراجم أيضا عبد الله بن عمر بن ميسرة وعبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريدي ثقة، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، حماد بن زيد بن درهم البصري ثقة، وأخرج أصحاب الكتب الستة. وسلم العلوي قلنا بأنه ضعيف، مع أن البخاري أخرج له في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي والترمذي. عن أنس، وأنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عنه. بعضهم كان قالوا معنى أنه كان ينظر في النجوم، يعني كان حد البصر، كان يرى الهلال قبل الناس، لذلك ردت شهادته في مسألة هذه. بعضهم فسر ذلك مسألة ويأتي النجوم، يعني وليس كان يرى في النجوم فيخمن أو شيء من الكهان، لا، بعضهم كان يبصر في النجوم فكان له نظر بصر حادم جدا. لذلك صاحب العون المعبود ذكر أنه كان يسبق الناس في مسألة رؤية الهلال، هذه ممكن تحدث. لذلك أنس بن مالك روي أنه قال له يا سلم خلي بين الناس وبين هلالهم حتى يروه، هو كان يسبق الناس في رؤية الهلال، لذلك لم يكن يأخذ بشهادته، يعني كانوا يراه قبل أن يعني ما أدري يعني يراه في وقت لا يراه في أحد أصلاً. طيب، حدثنا نضر بن علي قال أخبرني أبو أحمد حدثنا سفيان عن الحجاج بن فراخضة عن رجل عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ها تحويل، وحدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفعاه جميعا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. وفي ممكن تقرأ الخاء بالفتح، يعني خب لئيم فتح الأول أو كسره تجوز في الاثنين. ما معنى هذا الحديث أن الإنسان يقول المؤمن غر كريم؟ وهنا غر يعني قالوا لا يشغل نفسه بتتبع الأمور التي قد تكون فيها مضرة أو الأمور التي ليست حسنة ولا ينشغل بها، فهذا معنى مؤمن الغر اللي لا ينشغل بالأمور التي ليست فيها حسن أو التي قد يكون فيها مضرة فلا ينشغل بها. لذلك قال غر كريم، وكريم لأن كرمه هو الذي يدفعه إلى أن يشغل نفسه، كرمه الذي هو الذي يدفعه ألا يشغل نفسه بهذه الأمور، بعكس الفاجر قال الفاجر خب لئيم أو خب على فتح الخاء أو كسر الخاء. ما معناه هنا خب؟ ويأتي من يخبب بين الناس، فالتخبيب هذا أمر منهي عنه مذموما، التخبيب بمعنى الإفساد. لذلك يقال تخبب المرأة تخبب المرأة على زوجها، يعني تريد تفسد المرأة على زوجها، فهذا يبقى إذا الخب أو الخب نقيض الغر، فهو يجتهد هذا الخب أو الذي يعني يفعل الإخباب أو التخبيب يجتهد في الشيء الذي فيه مضرة، لذلك يقال خب أي أقدم وأسرع. وفيه أيضا كما قلنا من التخبيب أي من الإفساد. إذن كأن المؤمن عنده غفلة في الأمور التي لا حاجة لأن يتتبعها أو يشغل نفسه بها، والفاجر عكس ذلك، بل هو عنده تيقظ وإقدام وإسراع في الأمور التي يفسد فيها بين الناس، لذلك هو فاجر من هذه المسألة. فقال الفاجر خب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من خبب امرأة أو مملوكا على مسلم فليس منا، يعني أفسد المرأة على الزوج أو المملوك على سيده، خدعه وأفسده، هذا ليس منا. وقال خب لئيم من اللؤم، اللؤم هذا ضد الكرم، صحيح النفس. لو أنا بكرة رايح معرض نفسه. هذه صفات للفاجر، وقبلها كانت صفات للمؤمن غير كريم. تراجم نصر بن علي الجهضمي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. سفيان الثوري، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. الحجاج بن فرافصة، فرافصة عن رجل عن أبي سلمة، رجل هنا مبهم، لكن جاءت في الرواية الأخرى أنه يحيى بن أبي كثير، فإذا لا إشكال عندنا، رفع الإبهام في الرواية الأخرى أنه يحيى بن أبي كثير. وأبو سلمة وابن عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المبشرين، أكثرهم على الإطلاق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في السند المحول محمد بن المتوكل العسقلاني، صدوق وله أوهام كثيرة، وأخرج أبو داود. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. بشر بن رافع، هذا ضعيف الحديث، وأخرج البخاري في الأدب المفرد أبو داود والترمذي وابن ماجه. يحيى بن أبي كثير اليمامي، والذي يروي عنه أبو سلمة. مر عنه مر الذكر هو أبو هريرة من قبل. خلاصة الحديث أن المؤمن لابد أن يكون غرا كريما، أن لا يشغل نفسه بما لا يعنيه ولا يكون فيه منفعة، ويتجاوز عن الأمور السفاسفة في الأمور والأمور التي تشغله. هذا هو خلق المؤمن. حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن عروة عن عائشة قالت استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة، ثم قال أذنوا له. فلما دخل ألان له القول، فقالت عائشة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنت له القول وقد قلت له إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من ودعه إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من ودعه أو تركه الحديث أن رجل استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عنه باسمه قال بئس رجل العشيرة أو بئس من العشيرة، ولا شك أن هذا فيه ذم للرجل، ولكنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ألان له القول، يعني مع ذلك انقطع الصوت بسبب مكالمة بتاعتي وانا اغلق وللأسف لم يتصل مصمم على الاتصال. هذه اشكالية لو ان شاء الله نعالجها بخط اخر. فقلنا ان هذا دم من النبي صلى الله عليه وسلم للرجل، ثم لما دخل اعلان له القول، يعني كان ما قاله خالف ما فعله. فسالت سيدة عائشة استغربت كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بئس رجل العشيرة او بئس رجل القائد العشيرة ثم يلين له. فسالت سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها فاوضح لها، قال ان هذه الرواية في رواية عائشة او بنت الصديق، ان شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من ودعاه تركه او تركه الناس في الاتقاء الفحش. اذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم ان قد يقابل المرء من هو انسان عنده بذاءة في اللسان او تطاول على الناس، فالناس يحرصون ان يتخلصون منه، يعني لا يدخلون معه في مناقشات ومجادلات ومصادمات، لانه سينالون منه أذية، يسمعون منه كلاما قد يحدث بروءة المرء، يرى فيه تنزلا يتعدى فيه على على على على, على, على على الإنسان بكلام المؤذين، فالمرء يتقي هذا الإذاء فلا يتكلم مع هذا الرجل، وإذا قابله لا يعني يطيل معه في الحديث، بل يلين له بقدر ما استطاع اتقاء لشره، اتقاء لشره، وهذا بدلا من أنه يدفع عنه التطاول أو الأذى ويجاريه، فيريد أن يلين له حتى يتجنب الفحش والسب في القول وغير ذلك. وهذا الذي بيان النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة لما قال لها ان من شر الناس او من اشرار الناس من يدعه الناس، من ودعه الناس او تركه اتقاء لفحشه. فالناس قليلا تسلم من الشر هذا فيلينوا له بقدر ما يستطيعون حتى يعني يتقوا هذا الفحش وهذا البلاء. هذا موجود مشاهد، موجود مشاهد رجالا ونساء، أن قد تكون امرأة صليطة في اللسان أو رجل بذيء اللسان والعياذ بالله، فالمرء يعني يترفع عن أنه يدخل معه في مصادرات في كلام أو غير ذلك حتى لا يسمع ولا يتلقى منه أذى. مسدد حدث سفيان سفيان بن عيينة ووثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. بن المنكدر محمد بن المنكدر ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة عن عروة عن عائشة، عروة طبعا وعائشة قد مر ذكرهم من قبل. هذا رجل له قصة حقيقة، الرجل هذا الذي دخل له قصة رويت أو رواها ابن عبد البر، لأنهم اختلفوا في هذا الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم من هو، وهنا في الحديث قالوا مبهم، رجل مبهم غير معين. البعض قالوا بالتتبع الروايات قالوا انه هو عيينة بن حصن الفرازي او الفزاري، عيينة بن حصن الفزاري، وقيل هو مخرمة بن نوفل الذي هو ابنه بعدك صحابي المسور بن مخرمة، وهذا مخرمة والد المسور، ويبدو انهما ان كان هذا او ذاك كانوا قد دخلوا عليه وسلم قبل الإسلام أو في بداية الإسلام وأراد أن يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وغالبهم يرجحون أنه مخرمة والد المسور، أنه كان عنده شيء شديد من كان شديد يعني له شدة. فبعضهم قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع أقبية، يعني فكان مخرمة يريد أن يكون له نصيب منها هو ابنه. ولأن النبي يعلم شدته أيضا يعني وطريقة كلامه، فأمر المسور، أمر مخرمة المسور ابنه أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال له ادخل إلى النبي فدعه يخرج لنا. انظروا إلى الجفاء، يعني ليرسل ابنه للنبي ليخرج له حتى يعطيه من الأقبية التي كان يوزعها النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قباء يقلبه، قالوا خبأنا لك هذا أو ادخرنا لك هذا. ف فكان النبي يعلم حاله وأراد أن يتقي حاله أيضا فأعطاه إياه. في رواية أيضا ذكرها ابن عبد البر عن إبراهيم النخعي أن عيينة بن حصن وليس المسور مكرمة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذن وفي وجود سيدة عائشة وكانت قبل نزول آية الحجاب، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأين الإذن؟ أين الإذن؟ فقال ما استأذنت على أحد من مضر من قبل. جفاء، يعني هو من مضر، يعني مضر كلها قبلته ما كان يستأذن كان يدخل هكذا. وكانت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغرفة فقال من هذه الحميراء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين. فقال له ألا أنزل لك عن أجمل منها، يعني أنزل لك أعطيك أجمل منها. فقال السيدة عائشة من هذا يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا أحمق مطاع وهو على ما ترين سيد قومي. فكان لبعض الناس أخلاقيات كده خاصة عند الأعرابي والجفاء التي كان عندهم، وانظر إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء، يعلم حالهم وأخلاقياتهم، فكان يتعامل معهم في هذه المسألة لأنه يتقي هذه البذاءة وهذا الفحش. طبعا هو الحديث فيه مسألة مهمة وهي جواز غيبة الرجل من أجل التحذير من شره، لأنه قبل أن يدخل النبي قال بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة أو كما جاء في الروايات، وهذه لا شك فيها غيبة أو غيبة يعني. فقال هنا يجوز أن يغتاب المرء من أجل التحذير من شره، يعني لو كان فيه شر يريد أن تحذر أحد فلابد أن تذكر عنه ذلك حتى تحذر منه. وفيه دلالة أيضا على أن المرء يجوز أن يذكر في غيره ما فيه من فحش من أجل أن يحذر الناس من ذلك، يعني يذكر الفحش أيضا حتى يحذر الناس منه. طيب هنا أيضا في مسألة أخرى نريد أن نفرق بين المداراة والمداهنة. المداراة والمداهنة الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل فيه شيء من المداراة، هناك فارق بين المداراة وبين المداهنة. المداراة لا يترتب عليها ترك حق أو إيجاد باطل، المداراة لا يترتب عليها ترك حق أو إيجاد شيء فيه باطل. أما المداهنة قد يكون فيها سكوت عن باطل أو عن أمر منكر أو إقرار لأمر غير سائغ أو غير محمود شرع. لذلك المداراة تمر، المداهنة هو الذي فيها الإشكال. كما قلت النووي قال في هذه المسألة أيضا في مسألة الغيبة قال فيه جواز غيبة الفاسق المعلن لفسقه ولمن يحتاج الناس إلى التحذير منه. هذه مسألة كثيرة يعني يتكلم فيها المجتمع في مسألة من كان على فسق أو يأتي أو يظهر فسقه أو كان يفعل المنكرات والمعاصي إعلانا أمام الناس إلى غير ذلك، هل يمكن لك تذكره في هذا الفحش الذي هو فيه أو أنك تغتابه في ذلك؟ فهنا على هذا القياس على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض علماؤنا كما قلت النووي قال رحمه الله عليه جواز غيبة الفاسق المعلن لفسقه ولمن يحتاج الناس إلى التحذير منه. وأقول هذه مسألة يعني من المسائل المستثناة في مسألة الجواز الغيبة للفاسق. لا دقيقة لحظة. هذا كان الكلام معذرة عن القطاع. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رجل استأذن عن النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة. فلما دخل انبسط إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه. فلما خرج قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استأذن قلت بئس أخو العشيرة. فلما دخل انبسط إليه فقال يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش الفاحش المتفحش إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. طيب قبلها ايضا في الجمله في جمله يعني مررنا عليها في الحديث الذي قبله قبل ان ندخل ذلك تذكرتها لما قال عليه السلام ان من شرار الناس الذين يكرمون اتقاء السنتهم ان من شرار الناس الذين يكرمون اتقاء السنتهم. ما ادري هذه كانت في اخر الروايه كانت موجوده. فكأن هنا معناها بأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لماذا يتقون اتقاء ألسنتهم. إذن الإكرام ليس لهم يعني من القلب لا أو هو يستحق الإكرام لا يستحق الإكرام بل الإكرام فقط للسلامة من شره. لذلك يقولون يعني تقطع لسانه بهذا بالإكرام تقطع لسانه يعني تقصد أنك تكرمه حتى يسكت ولا يتكلم بأمر المنكر أو لا يهجو. كان الشعراء يهجون البعض فكان حتى لا يعني يتكلم بفحش. وهذه الرواية كانت قبل الرواية التي قلتها الآن من شرار الناس الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم. إذن هو لا يستحق هذا الإكرام ولكنها من أجل السلامة من شره. طيب ثم ذكر الرواية التي كنا قرأناها الآن على أنه قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا للسيدة عائشة إن المسلمة قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. ويبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بأن الله عز وجل لا يحب من يتفحش بالقول أو يكون قوله فيه فحش أو فيه إساءة أو فيه أذى أو غير ذلك. وفيه فقال عليه السلام إن الله لا يحب ذلك. وطبعا فيها إثبات أولا صفة المحبة لله عز وجل على ما ينكرها الذين من المبتدعة، لكن أهل السنة يثبتون الصفات الفعلية لله، فقال إن الله لا يحب الفاحشة المتفاحش. إذن هذا خلق يكرهه الله عز وجل، أن يكون المرء يتفحش في القول فيذكر قول فيه بذاءة فيه فحش أو يكون معتادا حتى على ذلك. للأسف هذه عند بعض أخلاقيات الناس، إنه كلامه يعني لا يتأدب ولا يكون عنده خلق ولا يكون عنده مروءات لئلا يذكر الكلام الذي فيه الفحش، وهذا منهي عنه. الله لا يحب ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى كل الكلام، كل الكلام الفحش حتى لو كان على سبيل المزاح أو سبيل عدم القصد الذم أو غير ذلك، لكن نطق المرء لهذا الكلام لابد أن يعف لسانه عن ذلك وألا يتكلم بكلام فيه فحش أو تفحش، وهذا الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو قطن ورنا مبارك عن ثابت عن أنس قال ما رأيت رجلا انتقم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه، وما رأيت رجلا أخذ بيده فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده. الله، هذا خلق آخر يبيننا الإمام أبو داود في هذا الكتاب، وهو خلق يبين حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه مع الناس، والتعليم لنا على أن الراوي يقول وأنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من قبل 10 سنوات يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى كثيرا مما كان يحدث من النبي صلى الله عليه وسلم فيروي لنا، وهذه تبين لك يعني مناقب الصحابة الكرام كيف ما تركوا شيئا، كيف أنه ما تركوا شيئا رأوه أو سمعوه عليه وسلم إلا وقد حدثوا به. فهذا الصحابي يحكي لنا قصة ويحكي لنا قال ما رأيت رجلا، يعني ينفي ما رأيت، التقم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه حتى يكون الرجل الذي ينحي رأسه. يعني إيش هذا الكلام؟ أو رجل يأخذ بيده، يأتيك رجل يأخذ بيد رجل شيخ أو عالم أو له حاجة عند أحد فيسلم عليه ويظل يسلم يده في يده، يكلمه في المسألة، يظل يسلم يده في يد السائل لا ينزعها، لا ينزعها حتى هو الذي ينزع السائل يده، أو يأتي يكلمه في أذنه فالنبي صلى الله عليه وسلم ينحي له أو يحني له رأسه ليستمع إليه ولا يرفع رأسه ولا يبعد عنه حتى يتوقف هذا الرجل عن الكلام هو الذي يبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الأذن فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حاله. انظر إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل هذه الأمة. لما يأتي الرجل لحاجة أو لبغية فيقرب فم الرجل يقبل فمه إلى أذن النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى النبي على هذا الحال حتى هو الذي ينصرف أو يرجع الرجل بفمه، أو لو كان باليد يرجع فيظل على هيئة الانتصاب في إمالة الرأس وهو يسره الرجل، أو مد اليد وهو يسلم أو يأخذ بيده هكذا. وهذا من كمال أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يعني أنه لا ينزع حتى ينزع الرجل أو يرجع، وهذا خلق حقيقة يعني يتخلق به كثير من فضلائنا وعلمائنا وشيوخنا كونا. يعني لما يسلم عليه أحد ويريد منه حاجة ويسأله يظل الشيخ يده في يده حتى الذي ينزع هو السائل ويريد أن ينصرف. وهذه كانت كنا لا نعلمها قبل أن نتعلم سنة سلم، فكنا نستعجب من هذا الأمر، يعني يظل ماسك ما ينزع أو هو يظل يمين له، وهذا كانت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقفلها كثير من الناس ولا يطبقونها. فيه أيضا مسألة مستنبطة، جواز المسارة، أنك تسر لأحد، جواز أنك تسر إليه في المسألة، لأنه الحديث يبين ذلك أيضا. ولا مانع أنك تتكلم على انفراد مع أحد، هذا أيضا فيه جواز ذلك. إذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسحب يده أبدا إذا مدت إلى أحد حتى يسحب الثاني، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع عن إمالة رأسه إذا أراد أن يستمع بأذنه لأحد حتى يرجع الثاني. ما رأيت رجل التقم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه. الحديث أحمد بن منيع ثقة في أصحاب الكتب الستة، أبو القطن عمرو بن الهيثم ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد، مبارك بن فضالة صدوق يدلس ويسوي أخرجه البخاري في تعليقا، وأبو داود أيضا والترمذي، ثابت بن أسلم البناني وهو من أخص تلاميذ أنس رضي الله عنه، كان يدخل إلى أنس فيقول أنس الجارية عطري يدي، فإن أنس فإن ثابت عندما يأخذ كان يقبل يد أنس رضي الله عنه. في طبعا هنا جواز تقبيل يد العالم يعني. والحديث مع أن فيه مبارك بن فضالة مدلس، الشيخ الألباني قد صحح الحديث، يبدو أنه صححه لوجود شواهد أخرى عند الشيخ يعني رحمه الله عليه. وهذا كان الباب في حسن الخلق. طبعا هذا باب عظيم، احنا نحاول كما قلنا في الشرح بنشرح على قدر الاحاديث حتى نسير يعني ونتعلم كل يوم اشياء جديده. ندخل في باب الحياء، لكن لو في اسئله ارجع اليها قبل ان ندخل في باب الحياء. التعامل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقي فحش الرجل، بمعنى يا شيخ أعلم أنه ليس خوفا بالتأكيد، مش فاهم يتقي فحش الرجل يعني. الرجل كان كما دخل كده في بعض الروايات لما رأى سيدة عائشة قال من هذه، قال وزوجك أفضل منها أو أعطيك أزل منها، يعني ممكن يتكلم بكلام، ممكن إنسان يكون في مجلس يعرف أن في أحد الناس في المجلس متباسط يعني يحب أنه يمزح كما يقال أو يهرج أو ليس عنده أدب عالي، فممكن يتكلم بكلمات فيها فحش. فالمرء لا يجب لا يحب ان يجلس احيانا في هذه المجالس حتى لا يسمع هذه الكلمات، ينخدش للمرآت ويسمع كلمات فيها بذاءات. فهنا هذا معنى يتقي فحش الرجل، يعني لا يريد، فبالتالي لما يكون الرجل هذا في مكان فلا يفتح معه مواضيع، لا يتكلم معه في مسائل، لانه يعلم اذا تكلم معه وفتح في مواضيع فيكون الرجل على هذه السجيه التي فيها الفحش في القول فيسمع منه ما لا يحب ان يسمعه، او قد يعني يتجاذب اطراف الحديث فيحدث نوع من تبادل الوجهات فالرجل يخرج ما في طريقته التي هي فيها فحش في القول. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا يتعامل معه بالمعاملة الطبيعية للناس أنه ممكن يتكلم حتى لا يظهر له ذلك. ف هذا معنى الذي السؤال الذي تقولي الآن، فهمت أم لا؟ من أبي الإصرار إن كانوا أقل من ثلاثة ليس كذلك جمع من الأحاديث، أكثر من ثلاثة أكثر. نعم تقصدي النجوى يعني، ماشي، ما هو نتكلم عن الإصرار يعني. نعم النجوى طبعا فيها ضابط. طيب باب في الحياء، باب عظيم جدا، باب في الحياء. والحياء هذه خصلة كريمة تدفع المرء إلى البعد عن الرذائل، وهي من خصال الحميدة. والحياء الأصل فيه كما سيأتي معنا في الحديث أن الحياء كله خير، الحياء الأصل فيه أنه كله خير، والبعض الحياء اللي هو بمعنى الحياء الشرعي كما سيأتي معنى في الأحاديث. وإلا البعض يقول هناك نوعان من الحياء، نوع محمود ونوع مذموم. فالنوع المذموم الذي فيه نوع من الخجل أو الضعف الذي قد يضيع فيه المرء حقه مثلا، فهذا ليس بحياء. يعني تجوزا لو قلنا أنه حياء، لماذا سأبينه ليس بحياء؟ ونرجع لأن الحياء كله خير ومحمود لحديث عليه السلام، لأن هناك رواية كما ستأتي معنا هنا في السنن لما مر رجل مثل هذه الروايات، لكن لها رواية أخرى، فأنه مر رجل كان مر عليه السلام على رجل يعظ أخاه في الحياء، يقول ما ينهاه عن الحياء؟ قالوا أدرك كثير. والرجل يبدو أنه كان يستحي، فكان يؤخذ منه أغراضه أو أشياءه أو يعني ما عنده، فكان الرجل يعظه ويقول له يعظه في الحياة يعني لا تستحي، وهذا أضرك. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعه فالحياة كله خير. فهذه العبارة شرعية الآن، الحياة كله خير. إذن الحياة هو خير، كله خير. الذي يأتي يريد أن يقول إنه في مذموم وممدوح سيخالف هنا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الحياة كله خير. إذن ما كان تراه أنت فيه خجل أو ضعف أو غير ذلك هذا ليس من الحياة ولا يعد من الحياة. فلذلك لا نقول هذا على تقسيم من يقول إن الحياة كله خير فلا يقسم بين حياة مذموم وحياة محمود، رجوعا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في تعميم أن الحياة كله خير. ومن يقسم يريد أن يقول إنما المحمود حياة المحمود الذي يجعلك تترك، الإنسان عنده حياء أو حيي يترك الأشياء المنكرة لا يفعلها، والأشياء المستكرهة أيضا لا يفعلها، هذا حياء من الله عز وجل. من الحياء أنواع، حياء تحت حياء من الله عز وجل وهذا أعظم الحياء وهذا هو المطلوب، وحياء من الناس أيضا، وحياء المرء من نفسه، لكن لا شك بأن الأصل هو حياء المرء من الله عز وجل الذي هذا هو من الإيمان. والمرء ممكن يستحي من الناس، نعم يستحي من الناس فلا يفعل أمور، أحيانا لا يفعل الأمور حياء أن يراه الناس في ذلك، إن يراه مثلا من المروآت أو غير ذلك خدش المروآت، لكن الأصل بأن المرء لا يترك إلا لله، فيترك المعاصي، يترك المنكرات، يترك الأمور المستكرهة حياء من الله عز وجل. وإلا الحياء كما قلنا من الإيمان، كما قال هنا الحديث حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. يبقى هنا إيش هذه الرواية التي معنا، الرجل يعظ الرجل كأنه يقول له في رواية أخرى ما أضرك الحياء، ينهى عن الحياء، قالوا قد أضرك كثيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه ويقول دعه فإن الحياء من الإيمان. إذن الحياء شعبة من شعب الإيمان كما جاء في حديث الإيمان بضع وستون شعبة، عليها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن الحياء خلق عظيم جدا، بل النبي صلى الله عليه وسلم مدح سيدنا عثمان قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، وطبعا الملائكة أشد الناس حياء من رب العالمين، فمدح النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه وقيل أنه كان لا يغتسل إلا مستترا، لم يغتسل عريان قط، فكان يستحي، فكانت الملائكة تستحي منه، فاستحي النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل قبله أبو بكر وعمر وكان متخففا في اللباسه ومظهر يعني يظهر الفخذ، فلما جاء عثمان ونودي علينا عثمان يدخل غطى فخذه، سألته سيدة عائشة قال لا استحي من رجل تستحي منه الملائكة. فهنا أصبح الحياء هو من الإيمان، بل من أعظم اتصال الإيمان. ذلك هذا يرد على المقولة التي يظنها كثير من الناس ومن العوام، ولو سألتكم الآن قد تكون بعضكم يظنها، قال ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، صحيح؟ درجة هذا الحديث إيش؟ أنا أسأل، درجة هذا الحديث ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، ما شاء الله أحسنتم. طيب أنا ظننت نعم، جزاكم الله خيرا، هذا يكفي خلاص كذا، القلب نزلتم علي. نعم هو ليس بحديث، والبعض كثير يتعلق به يقول ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، لذلك هذا منكر القول. ليش؟ لأنه يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوه إن الحياء من الإيمان. يعني إذا استحييت من أحد وأعطيته شيئا، قلت أعطيته حياء، هل تلام على ذلك؟ أو هل هذا يلام؟ لا يلام، بل الحياء هذا من الإيمان، بل يؤجر المرء على ذلك. صحيح؟ طيب لكن هل إن كان هذا الجملة ليست بحديثة، هل لها باب آخر ممكن نتكلم فيه على أن يعني يكون مدخل على أن أخذ المال بالحياء فيه نظر؟ هل عندكم يعني ما تستدلون به على هذا المعنى؟ لا، المعنى ليس بصحيح، المعنى ليس بصحيح، لأن المعنى هذا يخالف حديث صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. نعم، فإذا حتى المتن فيه نكارة، لكن ممكن نسير أو نستدل بدليل آخر على قريب من هذا الكلام في مسألة أخذ المال حياء. هل أحد يتذكر الحديث الذي قد يصح فيه استدلالا؟ أنتوا فهمتوا مقصدي؟ ما يؤخذ حياء فهو حرام، هذا منكر. ما أنت الآن بتعيد ثاني، أنت مش قلت أنت أول من الناس اللي قلت الحديث موضوع وليس بحديث. إذن المعنى أيوة، جزاك الله خيرا، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه أو عن طيب نفسه، فهذا لا. طيب جزاك الله خيرا إذا كان مقصدك هذا، لكن المبنى هذا حديث مهم، لأن هذا ليس في هذا ممكن نقول، بس هذا ليس حياء، يعني ممكن يكون مخرج ان لا احد ياخذ مال احد الا عن طيب نفس منه، ان طابت نفسه ان يعطيه فلا حرج، لكن ان اخذها كرها او استكراها فهذا بغير طيب. لكن بغير طيب هذه تتوقف على المرء نفسه صاحب المال، يعني او ظن الرجل بانه ياخذه من باب الاكراه، يعني من باب الضغط او غير ذلك. لكن نرجع لقول الآن، إذن الحياء كله خير، ليس فيه شيء مذموم، وما اشتهر عند البعض بأنه ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، هذه لا، هذه فيه نكارة، وهذا ما يصح وليس بحديث، ويخالف عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. طيب نرجع للحديث، قال الحديث فيه عن ابن عمر تقريبا، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار. اللام في الأنصار هنا أي نوع من اللام هذه؟ رجل من الألف واللام من الأنصار، أي أنواع الألف واللام؟ أصوليا رجل من الأنصار، اللام هنا لليش؟ العهدية. نعم، كنت أنتظر إجابته. اللام للعهد، أي من هم العهد؟ أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هم الأنصار الذين آووا ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب المدينة؟ يعظ أخاه، هنا يعظ أي ينصحه، يذكره بالعواقب، لذلك في رواية قال قد درك الحياة، ألم يضرك؟ قد درك. فهنا يعظ أخاه، إما نقول أخ قريب أو أخ في الإسلام، لا إشكال في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم له دعه، وهذا دعه هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو زجر، يعني دعه وهنا أمر بمعنى الترك، صحيح أخذنا أصوليا دعه أو زي صح دع أترك يزجره عن الحياة، كأنه يقول عليه السلام لا، هو الرجل يقول يعني هو الرجل ينهاه عن الحياة فيقول له كأنه يقول له لا تستحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعه يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن هذا الذي ينهى عنه، كأنه يقول له عليه السلام دعه يستحي، فإن الحياء من كمال الإمام، ولولا الحياء لفعل أناس ما فعلوا، لأن الحي هو الذي يخاف فضيحة الدنيا وعقوبة الآخرة، فلما يخاف فضيحة الدنيا ينزجر عن المعاصي، ويخاف عقوبة الآخرة يمتثل للطاعات، فالمرء يمتثل بالطاعات وينزجر عن المعاصي مخافة أن يفتضح في الدنيا وخوف من عقوبة الآخرة، فحتى وإن فعل ذلك لما خوفا من الله عز وجل حياء من الله أن لا يفعل ما يأمره به فهذا من الإيمان. والحياء قد يكون تكسبا وقد يكون تخلقا، يعني جبلة خلقة الله عز وجل جبل المرء الذي خلقه عليه، وقد تكون اكتسابا يكتسبها المرء يتخلق ويكتسب الحياة، وهذا موجود بعض الناس الجزء هذا جبلة ضعيف عندهم، لكنهم بالتربية وبالدعوة يتخلقون بالحياة كسائر أعمال البر والطاعات، المرء يكتسبها ويعملها أيضا، أحيانا تكون غريزة، في واحد غرزته الكرم هو كريم ربنا جعل فيه غرز فيه الكرم، أو أنه لين أو أنه سامح، وممكن يكتسب ذلك، نعم ممكن يكتسب ذلك أيضا بالنوايا وبالتدريب على ذلك وفعلها لله عز وجل، فيكتسب يكتسب الكرم يكتسب اللين يكتسب المسامحة يكتسب الحياء إلى غير ذلك. إذن الحياء من أعظم الصفات، من أعظم الأعمال لأنه عمل قلبي أيضا، و بين فينا صلى الله عليه وسلم بأن المرء لا يستحي أن يكون حيًا، يعني بل الحياء هذا شيء جميل وعظيم وحق أنه قد ضاع واندثر في زماننا، وللأسف يحتاج الشباب والبنات والجيل أن يعلم مسألة الحياء، مما نراه من ضياع هذه الصفة أو نقصانها، فلا بد أن نقول بأنها وإن تحتاج إلى تكسب، وإننا نحث الناس نرى من الشباب ومن الشابات ما فيه أعمال ألفاظ أقوال أفعال وأمور، ما أدري الحياء أين الحياء فيها، ما كان يفعل حتى ليس على سبيل التدين من قبل بل على سبيل الأخلاق، لأنه خلق وأخلاق، يعني هو المسألة جزء طبعا دينا لأنه من شعب الإيمان، لكنه أيضا في جزء جبلة فطرة، فهذه قد تنتكس وتحتاج إلى تعهد، والحق بأن الحياة في الزمان قل كثيرا في هذا الزمان. القعنبي وقد ترجمنا له من قبل عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك، يروي عن مالك من دار الهجرة عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وسالم طبعا أحد الفقهاء السبعة، وعبد الله بن عمر قد أحد العبادة الأربعة والسبعة المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن إسحاق ابن سويد عن أبي قتادة قال كنا مع عمران بن حصين وثم بشير بن كعب، فحدث عمران بن حصين فقال أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، وهذه رواية كنا نريدها، الحياء خير كله، انظروا أو قال الحياء كله خير، فقال بشير بن كعب: إنا نجد في بعض الكتب أن منه سكينة ووقارا ومنه ضعفا. فأعاد عمران الحديث وأعاد بشير الكلام، بشير بضم الباء. قال: فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك؟ قال: قلنا يا أبا نجيب إيه إيه أو إيه إيه. المجلس كان فيه بشير بن كعب وكان فيه عمران، فحدث عمران رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء كله خير أو خير كله، يعني من من من من من من من نص أو من من أشد أنواع أو أكد أنواع العموم كل. فإذا لما كل الحياء كله خير، وقلنا هذا في التفصيل في أول الحديث عن الحديث الأول، الحياء هو المحمود، الحياء الشرعي الذي هو يمنع المرء من الوقوع في المحرمات ويكون باعثا على الإتيان بالأمور المشروعة والمطلوبة. الحياء مرتبط بالإحسان، أو يعني حتى نصل لدرجة الأحياء، الحياء تجده هو في مع مرتبة الإحسان في الدين الإسلام. إيمان إحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. لن تصل إلى أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك إلا بالحياء. إنك إذا استحييت من الله عز وجل علمت أن يراك فيما لا تحب، أن يراك فيما لا يحب، ولا أن تسمع ما لا يحب أن تسمعه، ولا أن تبطش يدك في في في في ظلم، ولا أن تسير أرجلك إلى غصب أو إلى ظلم. كل هذا لا يكون إلا بالحياء عند المرء، يستحي من الله عز وجل فيكون قد وصل إلى مرتبة الإحسان. فهنا بشير أراد أن يتكلم مع عمران بعد أن عمران قال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء كله خير. فبشير يقول: نجد في الكتب منه سكينة ووقار ومنه ضعفا. وهنا اشتد غضب عمران بن حصين، هو يقول له أن يسألنا كل الحياة كله خير، وليس فيه استثناء، لأنه ليس فيه استثناء، الجملة نص في العموم. فأنت تقول بعد ذلك: نجد في الكتب قسمين. فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك؟ لا هناك كلام بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى الأمر عندما يأتيك الكلام من الكتاب أو من السنة. لا تتكلم عن قول أحد كان من كان. ولذلك احنا نعجب لما يكون الدليل والوجه الدلالة واضح من الحديث، وانت تقول العالم يقول ذلك ويخالف حديث السلام. كما جاء لابن عمر وابن عباس، قال له ابن عمر: ان يسألون عن التمتع في الحج، قالوا: تمتعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وامرنا بالتمتع. قالوا: لكن ابا بكر كان ينهى عن التمتع، وابو بكر قال: ما تعبدنا ربنا باتباع قول ابي. أقول لكم: توشك السماء أن تقع عليكم حجارة، أقول لكم: تمتعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا بالتمتع، وتقولون: قال أبي. ما في نسب في الدين، وما في تقديم شيء على قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الله عز وجل. وهنا اشتد، وهذا هو الذي أوصل الصحابة إلى ما وصلوا إليه من اتباع السنة، وأوصل من بعدهم من ساروا على نهجهم. لما يأتي الدليل أو الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم لا كلام بعد ذلك، فاشتد غضبه. أقول لك: قال أو حدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك؟ فكأنكر عليه إنكارا شديدا، خاصة أن الكتب هذه قد تكون في كتب الأولين بقى، كتب في التوراة، في أي شيء آخر. فهنا يريد أن يقول له أنه التزم بما أنقله لك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه كما قلت في أول الحديث عن الحياء ترجيح وتأكيد لقول من قال أن الحياء الشرعي كله خير، وأما غير ذلك فلا يسمى حياء وليس يدخل في هذا العموم. أما الخوف أو الضعف أو عدم الشجاعة أو غير ذلك، هذا لا يسمى حياء مذموما، بل هو يسمى ضعف، خوف، جبن، أي غير ذلك، ولا يدخل في الحياء. لما قال: يا أبا نجيب إيهم إيهم، يعني يكفي اشتدت علينا، فيكفي أو بلغت وأديت ما كان عليك أن تؤديه، وأظهر لهم الأمر المعروف عليها منكر. فلذلك قالوا: ما كنا نعلم عن بشير بن كعب إلا كل خير. يعني بشير ليس من الذين يجادلون، ولكنه يعني كان يجد ذلك في الكوفة فأراد أن يستدرك على عمران بن حصين فرد عليه هذا الكلام. إذن لا كلام يعارض كلام سالم سواء كان من الحكماء كان من العلماء سواء كان من الكتب السابقة، عندما يأتي الكلام من الكتاب أو السنة فلا كلام فوق ذلك. وبعضهم قال إن عمران رضي الله عنه أنكر عليه، بعضهم قال أقول ليس لمسألة التقسيم، لا، خشية أن يختلط بالسنة ما ليس منه. يعني الحديث في السنة جاء على العموم وهو يقول نجد في الكتب، طب أي كتب؟ فخشية بأنه تختلط السنة بغيرها فأراد أن يسد عليه هذا الباب، يعني كان من باب سد الذرائع. فأنكر عليه حتى لا يتفرق في قلبه ريبة أو مرض على أن السنة قد يخالفها شيء أو قد لا تكون منضبطة. والعلماء هنا قالوا في الحياء أن الحياء هو الباعث كما قلنا على أفعال البر، وهو المانع من المرء عن المعاصي. المرء حقا إن استحضر ويقدم على فعل المعصية أن الله عز وجل يراه ويسمعه يستحي، هذا دلالة على الإيمان. وكذلك في أعمال البر فالمرء يقدم الصدقة ويقدم الصلاة والصوم والزكاة وهو مستحي من رب العالمين، لأن هذه لا تكافئ نعمة واحدة من نعائم الله على المرء. أنت تخرج زكاتك وأنت تنتشي تشعر بأنك فعلت ما لم يفعله أحد، وأنت تخرجها والمؤمن يخرجها حياء لله، هذا ما أستطيع يا رب العالمين أن أفعله. والمال مال الله عز وجل، يصوم وهو يستحي من الله عز وجل، يقوم الليل وهو يستحي من الله عز وجل. فلو جاء لو دخل الحياء في القلب لكان ذلك باعثا على المرء أن يفعل البر. ذلك يقول أول شيء في الحياة أنك تعلم بأنك لابد ألا تتواجد في مكان لا يحب أن يراك الله عز وجل فيه. قالوا ألا يراك حين نهاك وأن يجدك حين أمرك، هذا هو الحياة، هذه المراقبة التي لابد أن يكون عليها المرء، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه وهو يراك. قال في رواية الترمذي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم إنا نستحي والحمد لله، قال ليس ذاك، لكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وتذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. إذن الحياء أن تحفظ الرأس وما حوى. ربنا عداك رأس حفظت بها القرآن، حفظت بها العلم، حفظت بها حتى علم من علوم الدنيا، فالبلي البلايا ولا البلية أنا عايش أخطأت فيها، أنا قلت إيش بكسر الياء، نعم البلي. طيب جزاك الله خير. فالمرء هنا لابد أن يحفظ على ما يحفظ ما أعطاه الله عز وجل له، يحفظ الرأس وما حوى. فلما يمن الله عز وجل بالعلم وبالقرآن وبغير ذلك، فهنا الحياء من الله عز وجل أن تحفظ الرأس وما حوى أو البطن ما وعى وتذكر الموت، تستحضر ذلك. قال فمن فعل ذلك قد استحيا من الله حق الحياء. ولكن البعض في الحياء يفرط حقيقة فيه، مع أن قلنا الحياء كله خير، لكن بعضهم يفرط في الحياء فيجعله من حيائه ألا يواجه أحد بالحق ويترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا ليس حياء، بل هذا قد تجعلك مداهن في الحق لأن الحياء لا يمنعك من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وهذه دقائق تفصل المرء بين الحياء المحمود وبين أنك تقع في المخالفة، وأن يجعلك الحياء لا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فقد يجعلك الحياء أن تداهن في الحق فتسكت عن بيان الحق، بل قد تساعد وجود المنكر، وهذه من المداهنة. وهذا إن صح تجوزا أن نقول حياء مذموم، بل يحرم استعماله ويجب الانكفاف عنه، وهذا الحق ليس بحياء. نعم أحسنت، هذا بالحق ليس بحياء حقيقة، وأنا قلت تجوزا، بل تقول هذا خور، جبن، عجز، مهانة إلى غير ذلك، لأن الأصل في الحياء هو خلق يبعث المرء على ترك القبيح ويمنعه من التقصير في حق ذي الحق. فإن كان هذا هو الحياء يبقى لا يمكن أن يكون هذا من الحياء. ترجمت الحديث ونختم به، سليمان بن حرب ثقة، حماد بن زيد وثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، إسحاق بن سويد، أبي قتادة، تميم بن نذير العدوي ثقة قيل له صحبة، مسلم أبو داود أخرجه صحبة، أخرجه مسلم أبو داود، عمران بن حسين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، كنيته أبو نجيد. ما أدري باقي حديث أو أكثر خذوا فقد نقف تجاوزنا الساعة. طيب ولا أعتقد وصلنا للساعة. نعم طيب لا نكتفي بذلك إن شاء الله، نضل بس الوقوف ونكمل إن شاء الله، نتوقف في الحياة وبعد ذلك من الأبواب. الله يكون الأسبوع القادم. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله بعد الصلاة ندخل نرجع للبيكونية بإذن الله تعالى. وفي أسئلة ممكن دقيقة أو دقيقتين في سؤال. أحسن الله عليك. طيب بعد الصلاة إن شاء الله بإذن الله نرجع للبيت كله.